ابتداء المسح انما هو في الصفات. شنو شيخ موجوده بالدليل صح؟ في الدليل ما اذكر الدليل موجوده اللي مهتمين بالدليل كل واحد سالفه ما على كل حال حتى لو ما ذكرها هي مفهومه به العباره الاولى وان مسح مفهوم اذا ما مسح مسح مقيم او سابق. هنا قال ولا يمسح وقلاني صاجم وقلان سواح على طار الدليل يعني الفرق صراحه بين زاد الدليل يعني المقارنه بينها صراحه غير سليمه من حيث المسائل يعني سمع شيخ مثلا الشروط الغسل والوضوء كلها ذكرها دليل يعني ذاكرها كلها اي احسنت لكن اقصد ككثره المسائل غير كثير يعني فرق مسائل كثيره فرق كبير يعني سمع شيخ ترتيب ذاك مرتب شوي اي لكن اقصد ما هو يعني ما يقارب الزاد من حيث كثرة المسائل من حيث الأرفع في العلم درجة ثانية في العلم والله أكثر شيء شيخ حبيب إنه الزاد إنه مخدوم إيه أحسن فاضي سبحان الله هذا كله يرجع الفضل بعد الله عز وجل بن قدامة يعني شوف كلها كتب بن قدامة يعني المقنع نعم قال ولا يمسح قال النساء جمع قال النساء حتى المنتهى جمع بينه الدليل طالب اختصار من المنتهى منتهى جميع المقنع والتنقيح وزيادة كله ترجع إلى المقدام شيخ بعضهم يقولون شيخ هو من المنتهى لأن في خالف المنتهى هو ذكر ومنتهى إراداته بالدليل إيه لكن لو في غالبة كثير منه حتى أقصى المتصارات كثير من المسائل مأخوذة من المنتهى قد يعني زاد وغير لكن لا شك المنتهى فعليا ولا يمسح القلانس جمع قول سوى وهي المبطنات كذنيات القضاءات والنوميات قال في مجمع البحرين على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن على كل حال القلانس يعني مثل الكبابيس والنحوين فهذه لا يمسح لأن اشترط في العمامة تكون محنكة أو ذات ذؤابة وهذه لم يرد بها النص وهذا باتفاق الأئمة الأربعة أنه لا يمسح القلانس سوى يعني الأئمة الأربعة ما يمسح إلا المذهب يستثنون العمامة بشروط واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه يمسح على القلانس إذا كان يشق ونزعها ولذلك شيخ عثيمين رحمه الله يعني مسؤول عن طاقية أو كبوس هذا الشتوي ما يمسح لكن يقول ما اللبس الصوفي اللي يغطي حتى الرقبة ياخذ في الوجه بس عرفتوا نفس كبوس يصوف مال مغاربة شيخ لا لا لا يوسف مشتى مثلا من فوق ها لهني اي لهني بس يخرج وجه مثلا يروح هذا يمسح لان في مشقة نزع فالعبر ما يشق نزعه هم يقولون شيخ ذا لبس قلنسوة ورفع عليها عمامة يمسح يقولون صافح كلهم واحد اي خلاص تبعا نعم ولا يمسح قال في مجمع البحرين على هيئة ما تتخذ الصوفية الآن ولا يمسح لفافة وهي الخرقة تشد على الرجل تحتها نعل أو لا ولو مع مشقة لعدم ثبوتها بنفسها نعم ولا يمسح لفافة وهي الخرقة أي شيء أي خرقة أو لفافة تلف على القدم تحتها نعل أو لا ولو مع مشقة لماذا لعدم ثبوتها بنفسها طيب الخف الآن الذي يثبت بنعل المذهب يمسح عليه بلا نزاع ولذلك لذلك ليش قال عدم ثبوتها بنفسها حتى الخوف لا يثبت بنفسه كان يثبت من عليه فالظاهر والله أعلم يعني لو عبر بأنه لم يرد به النص أو لعدم ثبوتها صحيح وهم يطردون ذلك حتى في الخوف يشترط أن يثبت بنفسه لكن يستثنون ماذا إن كان يثبت بن علي يمجي النص به مثلا على الخوف أنا الجوربين والنعلين طيب قال الجورب المنعل هذا بلا خلاف حتى من حتى فيه حتى بالكل اجماع الجورب المنعل اي ما لا الجورب ما فيه خلاف لا الجورب واضح فيه خلاف ايه بس الجورب المنعل يعني اللي على النعل اي ما ادري والله كانه ما في شيء اي ما ادري والله فهمت الصوره كيف لفافه تشد على لفافه خلينا نقول ضبابه او لف لفاف هذا لف على الا كلها غطى الرجل كامله تحت النعل لا اي سواء كانت تحتها نعل او تمسحها نعل يعني لو لفيت على لفيت على ريل الكفافه ولا بس صندل يعني ربط اللفافه ما يلزم مسح عليها لانه اللفافه اصلا ما تثبت بنفسها ومن يشترطون في الخوف أن يثبت بنفسه، ولأنه كذلك لم يرد به الدليل، الدليل ورد إنما ورد في الخف فقط، والأصل أن القدم تمسح أتغسل. على كل حال القول الثاني وهو وجه في المذهب واختاره شيخ الإسلام رحمه الله أنه يجوز مسح على اللفائف، بل هي أولى من الخف، لأن مشقة النزع ظاهر أنها أولى أشق من الخف، وكذلك يدل على حديث أصاب حديث ثوبان والتساخين، يعني الخفاف التساخين كل ما يسخن الرجل. لفافة ولا لفافة؟ لا لفافة، أظن عفوا لفافة مو موضوع عندكم؟ موضوع شنو؟ لي كسرة. قال ولا يمسح ما يسقط من القدم أو خفا يرى منه بعضه، أي بعض القدم أو شيء من محل فرض، إنما ظهر فرضه الغسل ولا يجامع المسح. نعم هذا كله سبق معنا لما ذكر شرط الخفين، قال يثبت بنفسه وأن يكون ساتر المحل الفرض، هذا كرى ولو ذكرنا مسألة متعلقة عليه فيه هناك، قال أو يرى منه بعضه أي بعض القدم ولو كان خرق دار الخرز قالوا أو شيء من محل الفرض، إنما ظهر فرضه الغسل ولا يجامع المسح. وذكرنا ضابط شيخ الإسلام أن العبرة بتسميته خف، فكل ما يسمى خف عرفا فإنه يجوز المسح عليه، أما قضية ما كان مقطوع أسفل الكعبين فهذا لا يسمى خفا في الشرع، وعلى هذا ولو سمي خفا في العرف إنه لا يمسح، لأن الأصل قاعدة العرف لا يعمل بها إذا كانت تخالف الشرع، وهنا تخالف الشرع لو سلمنا أن الناس يسلمون الخف. شيخ نعم هذا لا يجمع بين الممسوح والمغسول، منتقض عندهم شيخ بالجبيرة، الجبيرة إذا كانت ومغطية لكل اليد مثلا يمسح الجبيرة ويغسل بعد اليد، ايه فتكون منتقضة عندهم. بعدين هذه شيخ ألا يعني مبنية على الحكم، أنت شيخ حكم عليها بعدين علل، فقال ما يسمى ممسوح معلول، قل لا هو هذه الألا يعني بعد الحكم. على كل حال ما أظن تناقض الجبيرة، الجبيرة موضوع ضرورة، ولذلك هنا لو كان هذا موضوع ضرورة بيجوز المسح عليه. شيخ مو علة مبنية بعد الحكم؟ شلون علة؟ يا شيخ هو حكم انه ما يجتمع بين ممسوح ومعلول او بين ممسوح ومغسول، وهي نفس اصل المساله، هل يجمع بين المسح والغسل؟ اي يا سعد ممكن، يعني قصدك هو استدل بمحل النزاع. ما قول استدل بعدم ورودها في الشرع اللي هو عن عدم الجمع بين المسح والغسل؟ لا هو يقول ورد في الجبيره بدل ما ذكر ضروره. اي احسنت، بدل سلمنا شيء حتى في قولنا القول الثاني. اي اقصد ان ورد في الشرع حتى في ضروره، فانا اقول لك هي رخصه. يعني كل حال هو كث كان نظر يعني، لكن الصواب ضرر انه يجزء كما ذكر شيخ الاسلام. نعم. قال فان لبس خفا على خف قبل الحدث ولو مع خرق احد خفين فالحكم بالخف الفوقاني لانه ساتر فاشبه المنفرد، وكذا لو لبسه على لفافه. نعم اذا لبس خف على خف وذكر أحكام لبس خف فوقه خف، لبس الخف الأول ثم لبس فوق خف الثاني يمسح الأول الفوقاني أو التحتاني كضابط في المسألة. ضابط المسائل هذه سيذكرها نذكر ضابطين، أولا ما مسحه تعلق الحكم به، ما مسحه أولا تعلق الحكم به، ثانيا يعني الضابط الثاني لابد أن يلبس بعد طهارة مائية، بعد طهارة مائية. الآن في هذين الضابطين نطبق مسائل. طيب يقول رحمه الله لبس خفا على خف قبل الحدث، لبس الخف توضأ ولبس الخف ثم لبس خفا آخر قبل الحدث، الخف الثاني لبس على طهارة مائية ولا يمسح عليه؟ يمسح عليه، يمسح عليه طهارة مائية، لذلك فليس خفا على خف قبل الحدث ولو مع خرق أحد الخفين، يعني ولو كان الخف التحت مخروق مثلا أو الفوق مخروق، يقف الحكم للخف الفوقاني يمسح على الظاهر. لماذا؟ لأنه ساتر فأشبه المنفرد، وكذا لو لبسه على لفافة، لو كان تحت لفافة ولبس خفا فوقها يجوز أن المسح يكون على الخف. قال وإن كان مخرقين لم يجد المسح عليه مسح ولو سترى، لو كان أحدهم مخرق يجوز المسح، لكن لو كان هذا مخرق تحتاني مخرق والفوقاني مخرق ولو لم يظهر أثر القدم، يعني لو كان هذا القدم الخف اللي فوق مخرق هالجهة، الخف اللي تحت مخرق هالجهة، الآن ستر محل الفضل أو ستر اليسر، ستر محل الفضل لكن ما يجب المسح عليه. لماذا يجب المسح عليه؟ لأن كل واحد من الخفين غير صالح للمسح. لو انفرد، لو انفرد اللي قبلها رد عليه، اللي هي مسألة اللي قبلها، هذا ساتر هم هناك علل لأن ساتر فأشبه منفرد، زين وهذا هم ساتر فأشبه منفرد، لا ساتر فأشبه منفرد بمعنى مجموعهما ساتر حتى، لكن أحدهما يجب المسح عليه حتى لو مجموعهم ساتر، لا لكن كلاهما لا يجب المسح عليه، لذلك لو كان أحدهما ساتر، لذلك حتى لو كان الخف الأسفل هو المخرق مخرق، لو كان الخف الأعلى هو المخرق فمسح. الآن هل مسح الخفين يشترط استيعاب؟ ما يشترط استيعاب، وذلك الجزء المخرق هذا لو ما مسحت لو ما غسلت أصلا ما يضر، لأنه ما يجب استيعاب المسح. بالعكس شيخ، لو من الأسفل، شو من الأسفل؟ خلق الخف الأسفل مخرق والأعلى غير مخرق، خلاص مسحت الأعلى أنا، مسح الأسفل ما يصير، اي كان ما يصير، لكن كان عندنا خفين فوقان وتحتاني. شوف الضابط الثاني، احنا مائيه شيخ، كان عندهم يفرقون بين اذا كان الاعلى في خرق او الاسفل في خرق، انا استغربت حيل، يعلنون بواحد، لا ظاهر كلام البهودي، لا قال فليس خفا على خف قبل الحدث ولو مع خرق احد الخفين. طيب قال وإن كان مخرقين يجب المسح على ستره، هذا ذكرنا. قال وإن أدخل يده من تحت الفوقاني ومسح الذي تحته جاز ولا يجوز؟ جاز. طيب إذا مسح التحتاني تعلق الحكم بماذا؟ تحتاني. لو فلو نزع الأعلى ما في إشكال. طيب العكس، لبس خف فوقاني وتحتاني ثم مسح على الفوقاني الفوقاني بطل الطهارة. أحسنت، لو خلعه ما يمسح له التحتاني، لأن أنا المسح علق به الممسوح، وذلك قال وإن أحدث ثم لبس الفوقاني، انتبه أحدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني أو بعده، يعني سواء مسحت التحتاني أو مسحت التحتاني لم يمسح الفوقاني بل ما تحت. لماذا؟ لأن الفوقاني لبسه على طهارة مائية أو طهارة مسح. نعيد الصورة، توضأ أحدث، لا هو لابس الخف الآن، طيب ثم أحدث ثم لبس الفوقاني، الفوقاني لبسه بعد الحدث سواء مسح التحتاني أو لم يمسح، واضح؟ طيب بعد ذلك هل يمسح على الفوقاني أو التحتاني؟ ليش ما يمسح على الفوقاني؟ ما لبسه على الطهارة. أحسنت، لأنه أولا إذا لبسه، إذا لبس التحتاني ثم لبس الخف بعد الحدث فإنه لبسه ماذا؟ على غير طهر أصلا ما يمسح. طيب لو لبسه بعد المسح التحتاني تعلق الحكم بالتحتاني، إيه لماذا لا يمسح الفوقاني؟ لا تعلق الحكم به، أحسنت، ولأنه ليس عن طهارة مائية إنما طهارة مسح، فأنت أضبط هذين الضابطين. طيب بل يمسح الفوقاني تحت، ولو نزع الفوقاني بعد مسحه لزم نزع ما تحته، ليش؟ لأنه بالمسح تعلق الحكم به، فهو مسح الفوقاني تعلق الحكم به. شو ينزع بدون أن ينزع الفوق؟ لا نزع الفوقاني، ولو نزع الفوقاني أي. نعم كمل. قال يمسح وجوبا أكثر العمامة ويختص ذلك بدوائلها. نعم يمسح أكثر العمامة، أولا طهارة مسح مخففة، ثانيا لأنها بدل والخف بدل. ليش مو الرأس بدل؟ لا أنا أقول لك الحين إشكال، طبعا هذا المذهب هو يقول لأن الخف، لأن المسح العمامة بدل كالخف صح، والخف هنا يجزئ المسح الظاهر للكل. طيب ماذا قال؟ لأنه بدل كالجبيرة كالرأس كمسح الرأس، هو مو قاعد كامل الإمامة، أي لا الرأس يقول أصل، يقول بدل عن الاصل، اي ياخذ حكم إيه، لا هو ما هو اي احسن، قد هو قد يقال لماذا يقول بدل او حكم الاصل المبدل او حكم مبدل منه فيكون كالراس، او يقال انت قست الان على البدل، قست بدل على بدل، قست بدل هو العمامه على البدل هو الخف، طيب ماذا تقيس بدل على بدل جبيرة؟ شيخ الجبيرة ضرورة وجبيرة عزيمة. أما مسح العمامة غير ضرورة، لكن كله بدل أصل. بدل. اي لكن أنت قست على بدل. ها شيخ يفرقون إذا كان بدل من جنسه بدل من غير جنسه. طيب يعطون مثال. أحسنت. إذا كان يعلم الفاتحة لا يعلم الفاتحة لكن يعلم السورة، سورة من القرآن، يكون يجب عليه أن يقرأ بقدر الفاتحة. أما إذا كان يسبح يكون لا. طيب هنا البدل ماذا؟ ها؟ البدل مسح والرأس مسح، لماذا لا يكون نفس المقدار؟ هذا اللي أتركب. على كل حال هم يقولون يعني من التفريق أن يقولون لأن المسح كل الخف أو كل العمامة قد يضر العمامة أو يشق، بخلاف المسح على كل الجبيرة فإنه ما يضرها ولا يشق ذلك. يعني الخف لو مسحته كله الأسفل يضره يتسخ زيادة، وكذلك العمامة لو مسحتها كلها العمامة من يعني من خام وماش قطن نحوي قد يضرها كلها، بخلاف الجبيرة فلا يوجد ضرر. هذا ما يعللون به، ثم يقولون لا إنه قد يشق في العمامة ولا يشق في الجبيرة. طيب قالوا يمسح وجوه أكثر العمامة ويخص ذلك بدوائرها، يعني ما دوائرها الأطراف. جاء في حديث المغيرة أنه مسح على جانبي العمامة، لكن حكم عليه ابن حجر رحمه الله أنه منقطع. قال ولا يمسح الظاهر، لأن الظاهر هنا يقولون ظاهر العمامة كباطن الخف. طيب هل يجب مسح ما ظهر من الرأس؟ يعني العمامة الآن يجب أن تكون مساترة لما لم تجد العادة بكشف، يعني سيظهر شيء من الرأس، هل يجب مسح ما ظهر من الشعر أو لا يجب؟ العادة بكشفه ولا لا؟ أي ما جاءت العادة بكشفه، ما جاءت مستحب المذهب، مستحب ولا يجب؟ أحسن. طيب مستحب ولا يجب. سؤال آخر، هل يمسح الأذنين من العمامة؟ لا. لماذا؟ إجماعا. لماذا؟ لماذا لا يمسح؟ لأنه مع الرأس. ها؟ مع الرأس. لأنه من الرأس، ولذلك هو قال يمسح أكثر العمامة، هذا الواجب. بقية الأجزاء التي هي من الرأس ما يجب، معناها من الرأس يا أي من الرأس ذا. لكن العمامة الآن ليش قال لك يمسح ظاهر أكثر ظاهر؟ خلاص ما يجب، لك ما يجب مسح الناصية ولا يجب مسح جوانب الشعر، وكذلك الأذن هي من الرأس. أنت لأني ماذا وجبت حكم الأذن؟ مسح الأذن لأنها من الرأس، فالآن أصبحت هي بدل. فإذا أردت أن توجب علي غسل الأذنين أوجب علي الآكد وهو الشعر. طيب ويمسح أكثر ظاهر قدم الخف والجرموق والجورب، هذا ظاهر حديث علي. نعم. قال وسنة أن يمسح بأصابع يده من أصابعه أي أصابع رجليه إلى ساقه، يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى. نعم رجله اليمنى بيده اليمنى أي ظاهرهما معا، وهذا ورد في حديث المغيرة رضي الله عنه وضع يده اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، لكنه لا يصح. على كل حال ذلك بعضهم يقول ذكره في الفروع أنه يمسح أولا اليمنى ثم اليسرى، وهذا ظاهر لحديث عائشة عجوب التيمم في طهوره تنعله وترجوه طهوره وشأنه كله، لكنهم يقولون يقول يمسحهما معا عمل بحديث المغيرة. شيخ بس وجهة كان ظاهر أحاديث المس مسحهم معا، يعني أطلق المس مسحهم معا مثل خلافهم شنو حديث فمسح عليهما أصدق يعني فمسح عليهما قوم معا قد يقال لك ما هو ظاهر حقيقي ذلك مسكن بالأصل. أي أحسنت. الأصل عندنا يجب التيمم بتنعله وترجله وطهوره وشأنه كله. شيخ في مسألة يذكرونها قل ضابط المسح يقول لو هذا صبع كذي ما يجزئ هذا حين يذكره اللي هو يشار إليه ويفرج أصابعه. نعم قال يفرج أصابعه إذا مسح وكيف مسح أجزأ. نعم ويكره غسله وتكرار مسحه دون أسفله أي أسفل الخف وعقبه فلا يسن مسحهما ولا يجزئ ولو اقتصر عليه. نعم لا يسن مسحهما ولا يجزئ، لو اقتصر العقب فقط أو الأسفل لا يجزئ، لأنه ما جاء بالمسح الواجب، وهذا كما ذكرنا ما ذكر المقيم أنه لم يصح مسح أسفل الخف إلا في حديث المقطع. نعم قال ويمسح وجوبا على جميع الجبيرة لما تقدم من حديث صاحب الشجة، ومتى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح بعد الحدث ب بخرق الخف أو خروج بعض القدم إلى ساق الخف، أو ظهر بعض الرأس وفحش، أو زالت الجبيرة استأنف الطهارة. نعم، هو يذكر هنا رحمه الله مبطلات مبطلات المسح. قال رحمه الله المبطل الأول متى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح بعد الحدث، هذا قيد مهم. لكن لو مس لو ظهر بعض محل الفرض يعني لبس التوضأ ولبس الخف ثم نزع الخف ما تنتقض الطهارة، لكن لو مسح أحدث ثم مسح ونزع الخف انتقضت الطهارة. وكذلك لو ظهرت بخرق ونحوه أو خرج بعض القدم إلى ساق الخف أو ظهر بعض رأس في العمامة وفحش، لماذا قيد الفحش في العمامة؟ جرت العادة الكشف أحسنت، لأن ما جرت العادة الكشف لا يضر. قال أو زالت جبيرة استأنف الطهارة، استأنف الطهارة، وهذا هو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. ويقول لماذا؟ قال لأنه لما ظهر بعض محل الفرض بطلت الطهارة في العضو، خف بطل الطهارة في القدم فتبطل الطهارة في جميع الأعضاء. طيب الثاني قال متى قال فإن تطهر ولبس خف الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه، لأن القدم الآن هي طاهرة من طهارة غسل، ولم فإذا نزع الخف لم تنتقض طهارة القدم لأنها طهارتها بغسل ليس بمسح ولو كان توضأ تجديدا ومسح. نعم. قال وتمت مدته أي مدة المسح استأنف الطهارة ولو في صلاة، لأن المسح يقيم مقام الغسل، فإذا زال وانتقضت مدته بطلت الطهارة في الممسوح فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض. نعم، هذا المبطل الثاني من مبطلات المسح إذا تمت المدة، يعني مضى يوم وليلة للمقيم أو ثلاثة أيام ليلة للمسافر. فلو انتقضت المدة وهو كان على طهارة، طهارة مسح، متى انتهت المدة انتقض طهارة يجب عليه يعيد الطهارة ولو في صلاة، ولو كان في صلاة ما انتهت المدة ل 24 ساعة. لماذا؟ قال لأن المسح أقيم مقام الغسل، فإذا زال أي زال حكم المسح أو انقضت مدته بطلت الطهارة في الممسوح في القدم فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض. وهذا حقيقة يعني من دقة البهوتي رحمه الله أنه علل ما تعليل بطلان الطهارة أو تمت المدة، قال إن بطلت الطهارة في الممسوح فتبطل في جميعها، يعني خلافا لمن يعلل من الأصحاب أن الطهارة تبطل لبطلان الموالاة. يعني الآن إذا نزع انتهت المدة تمت المدة الآن بطلت الطهارة، القدم هذه أصبحت غير موصولة، زال الحكم فيها. طيب لو لم نشترط الموالاة فهل يجزئ نغسل القدم أو ما أغسلها؟ يجزئ نغسل القدم إذا ما اشترط الموالاة، يجزئ نغسل القدم، وإذا اشترط الموالاة ما يجزئ. هو يقول لك ما يجزئ غسلها سواء اشترط الموالاة أو لم نشترط الموالاة، لأن المسألة ليس مبنية على الموالاة، المبنية مسألة مبنية على بطلان طهارة العضو والحدث لا يتبعض، فإذا بطلت طهارة العضو بطلت طهارة الأعضاء جميعا، بطلت طهارة الأعضاء جميعا. ولذلك تصوير المسألة في الجبيرة الآن الحدث الأكبر هل يشترط له الموالاة؟ لا، ما يشترط له الموالاة. ولذلك إذا برئت الجرح ما تحت الجبيرة أو زال الجبيرة هل نقول له أغسل ما كان الجبيرة لأننا لا نشترط الموالاة؟ لأن الناس ليس مبني على الموالاة، إنما نقول انتقضت الطهارة فيما تحت الجبيرة بزوالها فانتقضت الطهارة في جميع البدن. الحمد لله رب العالمين. لكن عندي مسألة قطانة. أي مسألة؟ مسألة النزع، بنزع الخفين انتقض الوضوء. أول ضمن المسألة الثانية يقول وعنه يجزي بغسل قدميه وفاقا لأبي حنيفة. وقال مالك إن غسل رجليه مكانه صحيح. وقال الشيخ لا ينتقض وضوء الماسح على الخف والإمامة بنزعهما على الصحيح، على قول من مذهب أحمد وقول الجمهور. يحسن ذلك ما ذكرنا قال أنها لا تبطل بإزالة الشعر الممسوح. يحسن ذلك ذكرنا أن طهارة الممسوح تبطل ظهر بعض محل الفرض أو انتهت تمت المدة. وقول الثاني واختار الشيخ الإسلام رحمه الله أنه لا تنتقض الطهارة في هذين الصورتين، يعني ظهر بعض محل الفرض لا تنتقض الطهارة، لأن الطهارة ثبتت بمقتضى شرعي فلا تزول إلا بمقتضى شرعي. وكذلك ما يتعلق فيه إذا تمت المدة وهو على طهارة فالأصل الطهارة باقية على ما ذهب إليه شيخ الإسلام، وهو لا يوافق المذهب على بطلان في هاتين الصورتين قياسا على الشعر. وذلك يقولون لو أن الإنسان مسح رأسه شعره ثم حلق، هل الحلق هذا تزول به الطهارة؟ لا. الجواب هو لا، فكذلك يقيس عليه. هذا حقيقة هو الأظهر لعدم وجود دليل على البطلان. هنا الناقض الثالث من أو المبطل الثالث من طلعات المسح شنو هو؟ الحدث الأكبر. أحسن، فالحدث الأكبر يبطل الجنابة والحيض والنفاس، يجب عليه أن يزيل الممسوح الحوائج. بالنسبة للمسألة المخرق كتب الحاشي عندي قال شيخ الإمام يدخل في هذه العبارة أربع صور، لأنه إما أن يكون صحيحين أو مخرقين أو الأعلى صحيحا والأسفل مخرقا أو عكسه. ففي الأولى يصح على أيهما شاء. الأولى هي شنو؟ هي مخرقين صحيحين آسف ماشي. والثانية لا يصح على شيء منهما ولو سترا، هما اثنين هم مخرقين. وفي الأعلى صحيح هي الثالثة يصح على الأعلى فقط، هذه واضحة. وفي طبعا الأعلى صحيح والأسفل مخرق، وفي العكس يعني الأعلى مخرق والأسفل صحيح. قال وفي الرابعة على أيهما شاء. ليش فرق شيخ؟ في الرابعة شنو؟ على أيهما شاء، يعني مسح على أيهما شاء. اللي قبله شو قال؟ اللي قبلها وفي الثالثة يصح على الأعلى فقط، هذه واضحة. يعني الأعلى صحيح والأسفل مخرق. أي واضح، هذه واضحة. بس إذا كان العكس اللي هو الأسفل صحيح والأعلى مخرق، قال وفي الرابعة على أيهما شاء. ما فهمت ليش يعني التفريق؟ الظاهر والله أعلم أنه المسح الأعلى هو سيؤدي إلى مسح الأسفل، هذه واضحة. بس خل الأسفل، الأسفل غير مخرق. بس هم شيخ شو يعللون؟ يعللون أنه لو انفرد في بعض المسائل اللي خذناها تونا، لو انفرد ما يصح المسح عليه، لأنه لو انفرد لا يصح المسح عليه. مني همن؟ لا، أنت استحفظ أن الخوف ما يجب عليه استيعاب المسح، وذلك لو كان الأسفل مخرط أنا مسحت الأعلى واضح ما في إشكال، لكن أمسح الأسفل ما يمسح الأسفل لأن الأسفل مخرط. طيب لو كان خرق في الأعلى لو مسحت الأسفل ما في إشكال صح؟ لو مسحت الأعلى مسح الأعلى سيؤدي مسح الأسفل. شيخ اللي يذكرون قول عدم بطلان الطهارة من نزع الخف، أيوة، يذكرون بأثر عن علي أنه مسح عن علي ثم دخل المسجد خلع وما وصل له. أي أيوة والله ما أدري، عكس وذاك ما خشوفه أنا ما أعرف والله، أخذ ذاك ترى راجع عنه وخن نشوفه بعدين.